الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن ورحمنا ببعثة خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أحمده سبحانه وتعالى عند الجلوس والقيام، وأتوب إليه من الذنوب والمعاصي والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له ولا مكان ولا جهة له، شهادة تنجينا من أهوال يوم الزحام، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين، ما لاحت شمس وفاح كمام. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إخوة الإيمان والإسلام، إن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام سنة مستحبة وقربة يساب المرء عليها، وقد نقل الحافظ المجتهد المطلق تقي الدين السبكي الإجماع على استحبابها في كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام. ومثله القاضي عياض الذي نقل الإجماع على أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. كيف لا ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الحافظ الدارقطني وصححه الحافظ السبكي. وروى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فزارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، يا من جعلك الله بركة ونفعا لهذه الأمة في حياتك وبعد مماتك. لطيبة عرج إن بين قبابها حبيبا لأدواء القلوب طبيب. إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، كيف ترقى رقيك الأنبياء؟ يا سماء ما طاولتها سماء، تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء فوقها علياء. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، مر عليهم عام من القحط الشديد، أصيب الناس بشدة عظيمة. قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل وهو بلال بن الحارث المزني الصحابي، جاء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، أي شارفوا على الهلاك. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له عليك الكيس الكيس، أي عليك الجد والاجتهاد في خدمة الأمة. اسمعوا واحفظوا وعوا ما أقول. هذا الرجل هو بلال بن الحارث المزني الصحابي، يأتي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر، يقف عند قبره وينادي ويقول: يا رسول الله استسق لأمتك، أي اطلب من الله لأمتك السقيا، أي نزول المطر، فإنهم قد هلكوا، أي شارفوا على الهلاك. ينام فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ويأمره أن يذهب إلى عمر وأن يقرئه السلام وأن يخبره بأنهم سيسقون وأن عليه الجد والاجتهاد في خدمة الأمة. ذهب هذا الصحابي إلى عمر، عمر الذي ينطق الحق على لسانه وقلبه، عمر الذي كان شديد الإنكار على المنكر، عندما جاء إليه هذا الصحابي وأخبره بما فعل وبما رأى، لم يقل له عمر: أنت أشركت بالله لأنك ناديت رسول الله بعد وفاته. لم يقل له: أنت أشركت بالله لأنك زرت النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. بل بكى عمر، عمر الشديد بكى وقال: يا رب ما آلوا إلا ما عجزت، أي فعلت ما بوسعي. فلم ينكر على هذا الصحابي. بعد ذلك أرسل الله تعالى لهم المطر. وروى السمهودي في وفاء الوفا بأحوال المصطفى، والحافظ ابن عساكر، أنه في خلافة عمر أيضا كان بلال الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكن في الشام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقال له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فاستيقظ من نومه والشوق قد سيطر على قلبه، كيف لا وهو الذي عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن هيأ زاده وشد رحله وجاء من الشام قاصدا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إليه وضع خديه على القبر، جعل يمرغ خديه ويبكي، فأقبل عليه الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقبلهما، فقال له: يا بلال، نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى سطح المسجد، فلما قال: الله أكبر الله أكبر، ارتجت المدينة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرج الناس من البيوت، حتى النساء خرجن من البيوت، فما رؤي أكثر من ذلك اليوم باكيا ولا باكية في المدينة إلا يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل ليس على الرؤيا التي رآها بلال، بل على فعله، وهو صحابي جليل من المبشرين بالجنة، يأتي إلى قبر رسول الله ليزور قبره الشريف لينال من هذه البركات العظيمة، ولا يحرم ولا يمنع زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام إلا محروم من بركة زيارته عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء أن الإنسان يستحب له مع نية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينوي زيارة مسجده الشريف، لأن الأجر هناك يضاعف، فيدخل الروضة ويصلي ركعتين ويسأل الله أن يتقبل منه هذه الزيارة ثم يأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيقف بخشوع وإجلال وتعظيم لرسول الله متنحيا نحو أربعة أذرع غاضا طرفه ويقول بصوت معتدل: السلام عليك يا رسول الله. ثم يتنحى ذراعا إلى اليمين فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يتنحى ذراعا إلى اليمين ويسلم على عمر رضي الله عنه، ثم يعود إلى موقفه الأول ويستقبل القبلة ويدعو بما شاء الله تبارك وتعالى له. وهكذا كان يفعل الصحابة، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي كان يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم على رسول الله، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يتنحى إلى اليمين ويقول: السلام عليك يا أبتاه. لأن عبد الله هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. إخوة الإيمان والإسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام خير وبركة لهذه الأمة في حياته وبعد مماته، وهو الذي قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغمرنا بعطف النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحنن قلبه علينا، وأن يشفعه فينا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله. ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا باللغة الإنجليزية. Dear brothers in Islam, Ayah 64 of Surah An-Nisa means: and only when they wrong themselves, they come to you, meaning to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and they ask Allah to forgive them, and the Messenger asks Allah to forgive them, Allah will forgive them and have mercy upon them. Visiting the grave of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is a blessing and a recommended act by scholarly consensus. Al-Hafiz Taqiyuddin al-Subki and Al-Qadi Iyad both relate the scholarly consensus that it is rewardable and recommended to visit the grave of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. How it can't be when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is the one who said: من زار قبري وجبت له شفاعتي, which means whoever visits my grave deserves my greatest intercession. Also Imam al-Bayhaqi narrated from the root of Malik al-Dar that at the time of Umar ibn al-Khattab radiyallahu anh, it was a year of drought. Muslims experienced a great hardship. Then one of the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, called Bilal ibn al-Haris al-Muzani, came to the grave of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, stood before it and said, O Messenger of Allah, ask Allah Azza wa Jal to send rain for your nation as they are in ruin. Then he saw the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in his dream. And the Prophet told him, go to Umar ibn al-Khattab and greet him. And tell him that they will have rain soon. And tell him to do his best to serve this nation. This companion went to Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu and told him. And you all know that Umar ibn al-Khattab was very firm. If anyone in his presence would do something against the religion, he wouldn't remain silent. When this companion came to Umar and told him about what he did, that he went to the grave of the Prophet and that he called him saying, O Muhammad, ask Allah Azza wa Jal to send the rain for your nation as they are in ruins. And about the dream that he saw afterwards, and that the Prophet told him to go to Umar and tell him to do his best to serve the nation. Umar radiallahu anhu cried and said, O Allah, I have done my best. Then afterwards, Allah subhanahu wa ta'ala sent the rain for them. The proof in this hadith that Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu did not say to the companion Bilal ibn al-Harith, you are mushrik because you went to the grave of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He didn't say to him, this is unlawful or forbidden. In contrary to those people who are ignorant, a minor sect these days who prohibit people from visiting the grave of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and they say to them, this is shirk or this is haram, wal'iyazu billahi ta'ala. This hadith was narrated by Imam al-Bayhaqi with an authentic chain of narration. So visiting the grave of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is a blessing for those who are living in Medina and for those who travel from their home countries with the mere intention to visit the grave of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The scholars added that it is also recommended for one who is intending to visit the grave of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to put the intention in his heart to pray in the mosque of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, as the reward is multiplied there. He would go into the rawda if he can. He prays two rak'ahs. He asks Allah to accept this visit from him. Then he heads to the grave of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he stands before the grave of the Prophet 4 cubits away from it, lowering his head, saying with a medium voice, As-salamu alayka ya Rasulallah. Then he would move 1 cubit to the right and greet Abu Bakr radiallahu anhu. Then 1 cubit to the right and greet Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. That's what the scholars mentioned. Then he would go back to his first position. He would face the Qibla and make dua for himself and others who ask him to make dua at that place for them. Brothers in Islam, visiting the grave of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is a great blessing. Imam al-Tabarani narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever performs Hajj, then visits my grave after my death, as if he has visited me during my lifetime. What a great blessing to go and visit the grave of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We ask Allah to facilitate for us to perform Hajj and Umrah next year and visit the grave of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ameen. Wa'alamu ibadallah anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wa salami ala nabiyyihi al-kareem. Faqala rabbuna wa huwa asdaqul qailin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة الذين بايعوا نبيك محمداً تحت الشجرة. وارض اللهم عن عمي نبيك خير الناس حمزة والعباس الطاهرين المتطهرين من الدنس والأرجاس. وارض اللهم عن السبطين السعيدين القمرين النيرين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبي هذه الأمة الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين. وارض اللهم عن أمهما فاطمة الزهراء وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وبقية أزواجه الطاهرات المباركات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم بحق محمد عطف قلب محمد علينا وارزقنا شفاعته يوم القيامة وارزقنا رؤيته في المنام على صورته الحقيقية هذه الليلة وكل ليلة وعند الممات يا رب العالمين. اللهم اجمعنا تحت لوائه واسقنا من حوضه واجمعنا به في أعلى عليين مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.